السلام عليكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الحمد لله نحمده ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. كنا عند قوله العظيم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. ووقفنا عند هذا القول العظيم، الذين ينقضون عهد الله، وقلنا إنه الذين هذا تعرف لما سلف من الآيات، كما كتب الله على نفسه البيان للناس. فقال الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه، وقلنا أن هؤلاء من هم حقيقة؟ الفاسقون. قال وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون. وقفنا عند أمر يعني يجدر أن نكرر فيه، هو من يستحق الضلالة، أو من ذا الذي يضله الله. فمن هذه الآيات أن الله يضل الفاسقين، يعني وما يضل به إلا فاسقين في سورة إبراهيم، ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. إنما انتبه، يضل مين؟ فاسقين. ويضل مين؟ الظالمين. فحقيقة رجل صالح جوفا ومظهرا هذا لا يضله الله، يعني في حين يظهر لك رجل ظاهره الصلاح، انما الله يعلم خائنة الاعين وما تخفي الصدور، والرجل في جوفه منافق فاسق ظالم فاجر فيضل. فنظن ان الله اضل مؤمنا صالحا، ولكن ليس كذلك. وانا بستعمل اكثر مرة الجوف، في جوفه، ليه؟ ان هذه تسمية العظيم تبارك اسمه في سورة الاحزاب، لما قال ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه. وهذه ان شاء الله في يوم احنا شرحناها، بس نعيد شرحها تسجيلا، ان الموضوع ليس كما يظن الناس، ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، انه يعني لا يستطيع الانسان ان يلقي سمعا لرجلين كما يقولون، وهذا واضح من الآيات أنها باطلة، بل الآيات على الإيمان والكفر، بشاهد أن سورة الأحزاب بدأت يا أيها النبي لا تطع الكافرين والمنافقين وتوكل على الله وأطع الله، يعني هل. فبالتالي كأن الآيات تريد أن تقول ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، لأنه حقيقة ما الذي يؤمن؟ القلب. إذا صلح صلح الجسد، وإذا فسد فسد الجسد. فمش ممكن تكون مؤمن وكافر، هذول قلبان، لاحظ، مش ممكن عن هذه الآيات. فالآيات صريحة جدا انه لا تستطيع ان تجمع بين الإيمان والكفر والصلاح والفجر ابدا، هذا مش موجود. حتى في شاهد جميل في سورة الأحزاب نفسها، انه لما الله خير نساء النبي قال يا نساء النبي ان كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن وإن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها. لاحظ ليش في سورة الأحزاب كانت المخايرة على الله ورسوله والحياة الدنيا وزينتها، هذا تجويف. مش ممكن يكون في جوفك حب الحياة الدنيا وزينتها وأنت تحب الدار الآخرة، ما لا تستطيع، لا تستطيع. حياة الدنيا وزينتها باللي تعلمه لا تستطيع، بدليل أن الله خير نساء النبي عليه الصلاة والسلام وأبى الله أن يجعل حلا بينهما. أنا كنت بدي أذكر بالنسبة للإخوة، اللي إذا جاء رجل إلى الصلاة وقد فاتته صلاة الجماعة، الجماعة الأولى، الجماعة الأصل الأم، فلا يصلي مع الجماعات هذه، ما في جماعة إلا جماعة واحدة. أصحاب نبينا عليه الصلاة والسلام كان الرجل إذا فاتته جماعة النبي لا يقيم جماعة أخرى أبدا، يصلون فرادة، وهذا أهيب لصلاة الجماعة، لأنه غير هيك الناس تظن أنه هي جماعة هي جماعة هي جماعة، لا لا، فهو يبقى أنه فاتته الجماعة وانتهى، ولا تكرر الجماعة. حديث النبي عليه الصلاة والسلام أنه لما رأى رجلا يصلي قال من يتصدق عليه، هذه لك نافلة، إنما الجماعات هذه تصلى فروض، فلا يستدل بهذا الحديث على هذه الحال. فبالتالي يا أخواننا من فاتته الصلاة لصلاة الجماعة الأم فلا يقف مع ناس يصلون ما يسمى جماعة، إنما الجماعة الجماعة التي كتبها الله. طيب لا في غير المسجد لا بأس، في غير المسجد خلص ما هو ولا واحد يا جماعة، هذه يعني هذه اللي بيسميها النبي عليه الصلاة والسلام صلاة الفرد، صلاة الاثنين وصلاة الثلاثة والأكثر، إنما الجماعة التي تقام في مساجد المسلمين. ألا فإحنا لما نصلي في بيوت أو في عمل هي ظاهرها هذه أزكى عند الله، يعني صلاة الاثنين أزكى من صلاة الواحد كما قال عليه الصلاة والسلام، هذه أزكى من الصلاة، إنما صلاة الجماعة التي يؤذن لها ويقام لها في بيت يجمع عليه المسلمون. طيب أكبر الله. فقلنا إنه لما الله قال ويضل الله الظالمين ولا وما يضل به إلا الفاسقين، هذا فقط تثبيتا لما قلنا أن الله تبارك اسمه لا يظلم أحدا، ولا يأتي لرجل أسلف صالحا فأضله وأهلكه أبدا، هذا يعني فصلنا فيه حديث النبي الصحيح عندما جاءه رجل حكيم بن حزام قال يا رسول الله أرأيت أعمالا كنت أتحنث بها في الجاهلية من الصدقات وصلة الرحم وغيرها، يعني وهم كفار كانت لهم أعمال خير كالرفادة والسقاية وإغاثة الضعيف، قال أعمالا كنت أتحنث بها في الجاهلية. فقال عليه يعني كان الرجل يريد أن يسأل نبيه عليه الصلاة والسلام أين محل هذا عند الله، فقال عليه الصلاة والسلام أسلمت على ما أسلفت من الخير، هو يعني الله أتى بك على ما أسلفت من الخير السابق، فحتى وهو كافر يعني وكان كافرا ميراثا وجهلا ولكن فيه خير، علم الله أنه فيه خير، كما علم أن في عكرمة ابن أبي جهل وفي صفوان ابن أمية وهكذا. وعندما ثبتنا في الدرس الفائت على قضية أن الله تبارك اسمه حتى لو رأيت رجلا في طرف الأرض ولد لأبوين عن أبوين عن أبوين كافرين، هذا لا يعني أن الله أضل هذا الرجل، هذا شرحناه، قلنا إن الله ابتلاه بدليل أن هذا الرجل المتسلسل عن 100 جد كافر قد يسلم باختياره، وهذا فضل الله. وانتبه ما أعظمها أنه إحنا قلنا هذا بلاء عظيم أن تولد لأبوين كافرين في أرض ليس فيها مسلمون يدلونك أو يعينونك، وبالمقابل قد تولد لأبوين عن أبوين عن أبوين مؤمنين، هذا لا يعني أن تموت مسلما، إنما بقي ما ستفعل. الحالة الثانية أنك ولدت لأبوين مسلمين، هذا تفضل من الله، وفضل الله العظيم في مقابل سؤال عظيم، يعني فضل الله على أبي بكر ليس كفضله علينا. يعني أبو بكر رضي الله عنه أن يعاصر نبينا عليه الصلاة والسلام وأن يدخل بيته يوما يوما، يعني النبي يدخل بيت أبي بكر وأن يكون هو رفيقه في الغار، هذا فضل من الله عظيم، ولكن يوجب على أبي بكر ما لا يوجب علينا، أنه لا ينبغي بالتالي لأبي بكر أن يقصر في شيء، قل الله كما تفضلت عليك، شاهد هذا كما قال لنساء النبي لستن كأحد من النساء، ففضل الله على واحدة من نساء النبي أنه اختارها زوجة لمحمد عليه الصلاة والسلام، فهذا فضل. ولكن قال ومن يأتي من كنا بفاحشة مبينة نضاعف لها العذاب ضعفين، ليش ضعفين؟ لو الفضل كان أفضل، بالتالي أي زلل أو أي ضلالة بتكلف. فبالتالي أن ولد رجل أو فتى لأبوين كافرين هذا بلاء عظيم، وبالتالي الأجر عظيم لو أحسن هذا الرجل، شاهد هذا إن الله قال عن الكافرين ان هذا اذا اصلح وتاب وامن يبدل الله سيئاتهم حسنات. لاحظ، مش قال انه يبدأ معه كيوم ولدته امه. يعني انت اليوم رجل كافر اسلم اليوم، الاسلام يجب ما قبله، هذا حديث النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن يبدل الله سيئاته. فهذا تقدير من الله على حسن اداء هذا الرجل بعد بلاء الله له. فاحنا اتفقنا ان الله ما اضل احدا ولو ولد لابوين كافرين، واستشهدت يعني ولسنا مضطرين لذكر الاسم، ولكن الحال يعني مؤلمة جدا، انه احد الدعاة في فلسطين واحد يعني من نحسبهم بخير، ابنه البكر تنصر. وانا سمعت الشريط لهذا الضال، نسأل الله ان يرده لابيه وللمسلمين. سمعت هذا الضال وهو يتكلم في النصراني، وذكر قال انني نشأت في بيت يعني يعلم التعليم الاسلامي الصحيح، قال كما يقولون، هو بيقول قال ووعيت على ابي يقوم الليل، فنشأ في بيت هذا حاله. انا سمعت وهو يتكلم كيف تقبل يسوع الها، هو يقول لاحظ، بالمقابل سمعت قساوسة ورهبان وكاردينالات اسلموا، ولد في الفاتيكان وكان تسلسل في الضلال ثم اسلم، فهذا لا يعني شيء. فيكبر الله ما فعل ذلك الذي ولد للكافرين، ويكبر ذنب الاخر. شئ وكل لما جرى مع ابن نوح في امثاله، انما قال الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه، شرحنا نقضة ووقفنا عند العهد. العجيب انني نظرت في القرآن فوجدت العهد والعقد والميثاق. العهد والعقد والميثاق، فوجدت ان الله تبارك اسمه المجيد ينسب لنفسه اثنتين ويدع الثالث. يعني ما نسب لنفسه العقد، نسب لنفسه العهود، ونسب لنفسه المواثيق، لم ينسب العقد، لم ينسب لنفسه عقدا. اما العهود اوفوا بعهدي واوفوا بعهد الله وبعهد الله اوفوا، واوفوا بالعهد ان العهد كان مسؤول، انما سماه لنفسه قال واوفوا وبعهد الله اوفوا، يا بني اسرائيل اوفوا بعهدي في اي النسبة. انما ما ذكر العقد، وذكر لنفسه الميثاق تبارك اسمه الكبير. فهذه تستحق ان نقف عندها، تستحق ان نقف. لما يقدم ربنا شيئا ويؤخر شيئا، ويأخذ شيئا ويدع الاصل؟ ولأن العرب يمكن لا تستعمل، ولا لا؟ في من يقول، في من يقول من الضلال، وانا انظر فيها، قلت شو انا انظر، انه يبدو والله اعلم انها من رحمته انه ترك عنا العقد، هذه واحد. الثاني يظهر انه هو الظاهر انه العقد مش محبب عند الله، يعني هذا التعقيد وعقده الظاهر انه لا يحبه، تلاحظ ما استعمله لنفسه ابدا. يعني لما قال اوفوا بالعقود مطلق، ليس لاحد ان يقول هذه تشمل عقود الله، ليس لاحد ان يدخل، وليس لاحد ان يصرفها، فهذه عامة حتى يأتي ما يثبتها لاحد القولين، ما في عندنا اما عن ربنا او عن نبي لا نأخذ شيئا اخر. واضح وانا، انما يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود، ما قال ان يعق، ما قال ان هذا العقد عقدي ولا كذا. فبالتالي يظهر انه اخرها الله ولم يستعملها لنفسه، يظهر انه عقد كما سمعتم في اخر الكتاب النفاثات في العقد، فيظهر انه شرط. انا فيظهر انه بالفعل الكلمة فيها شيء، يعني هو قال تبارك اسمه او عقدتم الايمان، هذه افعاله، انت اللي عقدت الايمان. إنما العهد والميثاق. نأتي لكلمة العهد. العهد والعقد في القرآن أتت بعقد وعاقد وعقد بالقراءة الواحدة، أو عقدتم الأيمان أو عاقدتم الأيمان أو عقدتم الأيمان التي في سورة المائدة بالقراءات الثلاث. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم عقدتم عاقدتم، هذه قراءات ثلاث. إنما نريد أن نقف عند أن العهد في القرآن فيه عهد وفي عاهد، عهد وعاهد. الفرق بينهما أي يا أخوانا؟ أنت لما تقول أنا عاهدت لفلان شيء، والثاني أن تقول عاهدت فلانا، هذا يختلف. ليه؟ إذا قلت أنك عاهدت لفلان خلاص كأنك قلت له افعل كذا افعل كذا وألزمته وتأكدت أنه سيفعل، يعني أو يعني الظاهر أنه سيفعل أو عليه أن يفعل. إنما مجرد أنك عاهدته، هذا في لسان العرب فاعل عاهد، تقتضي المشاركة، تقتضي أنه أنت أعطيت عهدا وهو أخذ عهدا، يعني فصار في تعاهد، تعاهدا، واضح؟ فلما قال تبارك اسمه قال وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل، فهون كأنه قال فعلوا. إنما أن يقول ومنهم من عاهد الله، لاحظ عاهد الله، فبتصير انه اعطى الله عهدا واخذه، واضح اخواننا؟ فحتى تتبين الفرق بين عهد الى وبين عاهد. فاذا انا عاهدتك يقتضي انك اقررت، مجرد انني عاهدتك هذا يعني انك مقر على ما كنا فيه. انما اذا عاهدت اليك انت مطيع، عاهدت اليك بكذا، واضح اخواننا؟ فقال اوفوا بعهد الله. الان في عندنا الميثاق، عندنا الميثاق، الا ايهما اشد؟ ميثاق اعلى شيء هو الميثاق. والله سبحان الله هذا من بين الادله انه يعني يظهر انه ابى الله ان ينسب لنفسه العقد. عقده وما تعلمه، يعني بدليل انك تاتي في العقد عقده عقدها، ها؟ وكذلك اوثق ووثق، يعني العروة الوثقى وثقها كما في سورة محمد فشدوا الوثاق، هو هذه يعني كما في أبلم الشيطان الرجيم في سورة الفجر يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه. شو يعني يوثق؟ واضح أخوانا؟ فبالتالي عقد ووثق في بينهما، كلاهما على ربطة، كلاهما على ربطة. فقد أعهدوا إليك، ولكن العقد حقيقة العقد أعلى من العهد، العقد أعلى من العهد. ألا إذا تعاهدتما، تعاهدتما هذا بيصير إلزامات أمانات، إلزامات أمانة، يعني أنا عاهدتك وعاهدتني، لاحظ؟ فيلزمنا أمانتك وأمانتك. إنما إذا تعاقدنا في عقد بيننا غير الأمانة، العقد، واضح أخواننا؟ فإذا تعاهدنا عليك الأمانة وعلي الأمانة. الميثاق يأتي بعد العهد، يعني كما قال أوفوا الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه، فقد أخذوا عليك عهدا موثقا. هل قد يوثق كتابة أو يوثق شهادة أو كفالة، لما هذا ميثاق. وتبارك اسمه المجيد اخذ على علينا مواثيق، اللي في سورة المائدة يا ايها الذين امنوا وميثاقه الذي واثقكم به، يا ايها الذين اذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به اذ قلتم سمعنا واطعنا. انما وميثاقه الذي، انتبه، ما قالش اوثقكم به، ما كانت، شو كانت الآية؟ واثقكم به، فواثق فيه انت، انت قبلان هذا الميثاق، انما اوثق انا مش قبلان، ايوه بالضبط. فاللي في سورة محمد عليه الصلاة والسلام فشدوا الوثاق، هل الكافر الان هو موافق على شد وثاقي او الاسير؟ مش موافق. انما لما قال واثقكم به واضح انه في مواثيق بيننا وبينه تبارك اسمه. فأعلاهما الميثاق. وشاهدك ما قرأناه من سورة الفجر وسورة محمد عليه الصلاة والسلام أن الميثاق بيكون إيه؟ يعني هو صرح يعني قال شد الميثاق. وفي سورة الفجر قال لا يوثق وثاقه أحد، وقراءة الثانية لا يوثق وثاقه أحد، لا يعذب عذابه، لا يعذب عذابه القراءة الثانية، ولا يوثق وثاقه أحد. يعني لما تعلم أنه في الآخرة شد وثاقه فهذا يعني من الأواصر العليا. فلما قال ولا تنقضوا عهد الله، الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه، إنما الجلي اللي يعني كان يستحق أن نقف عنده أن الله ما استعمل العقد لنفسه. سبحان الله ما استعملها، ما استعملها، يعني هذه كأنه من أفعال الناس وكتاباتهم على أنفسهم، إنما بيننا وبينه عن نفسه ما استعمل عقدا، استعمل العهد والميثاق. وقلنا الفرق بين عهد إلى وبين عاهد فلان فلانا، واضح أخوانا؟ فالذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض. ولاحظ سبحان الله، هذه تشبه التي في سورة الرعد، أو التي في الرعد تشبهها، أنه قال فمن كان على بينة من ربه كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب. مين أولو الألباب؟ قال الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق، لاحظ، والذين يصلون ما أمر الله به يوصل، هذولا يقطعون ما أمره، ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب، والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة أولئك لهم عقبى الدار. وراها والذين ينقضون عهد الله في سورة الرعد من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض، نفس التسمية التي في البقرة، أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار. نبدأ بهذه. فعندنا الذين ينقضون عهد الله، ما عهد الله؟ ما هو عهد الله وميثاقه؟ فهو الميثاق حقيقة الذي بيننا وبينه ألا نشرك به شيئا، هو الذي في سورة الأعراف أخذ وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم ذرياتهم وأشهدهم على أنفسهم. مرة كنت أستمع لأحد المشايخ، هو يعني صاحب أكبر اسم في المشيخ الإسلامي الآن، كان يتكلم على الفضائية، فاتصل رجل فتل الآية، الرجل قال وإذا أخذ ربك بني آدم من ظهورهم ذرياتهم، هو هذا الشيخ الكبير يقرأ لحفص، وقراءة حفص عن عاصم ذريتهم، والذي اتصل بالجمع بذرياته. هلا أنا ظنيت وأظن ظني كيف محله أنه لما قال ذرياتهم هذا الرجل أخطأ، ما كانش قاصد، يعني هو كان يريد أن يقول ذريتهم ولكن قرأ ذرياتهم. فقال له الشيخ الكبير على يعني هو مغضب، قال ذريتهم اقرأ منيح، فهو كما قلت لكم يعرفون المذاهب وأرى، ويعني أنا أجزم أنه مر على الفلسفة الأفلاطونية والإغريقية ويعرف ضلالات الملل الأولى، لا يعرف أن نبيه قرأ هذه ذريته. هذا من الزهد في الكتاب. فالآية ذريتهم أشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا. هذا إيه؟ مثال. فلاحظ ألست بربكم؟ قالوا شهدنا. هلا لو ما قالوا هذا ليس هذه ليست موافقة. لو أنهم بقوا صامتين هذه ليست موافقة. لما قالوا بلى شهدنا، بالتالي هذا إكرام. فقال أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، وفي قراءة أخرى أن يقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أو يقولوا، فكأنه كان الله يكلم الملائكة أو يكلم الأنبياء، أخذنا عليهم المواثيق وإذا أخذنا من النبيين ميثاقهم، لاحظ، ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. فلاحظ، فهو التشديد وين بيكون؟ في الميثاق. ولما اخذ على النبيين اخذ المواثيق. بالتالي العهد الذي بيننا لما قال ينقضون عهد الله، ما هو عهد الله؟ يقينا الا نشرك به شيئا، وان اذا جاءنا المرسلون ان نؤمن وان نطيع، هذا أخذه على المرسلين وعلينا، فهذه واحدة. ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل، وهذه لاحظ يعني السلسلة التي سلسلتها الآية بكلمته العليا تبارك اسمه المجيد بدلك أن هذول الثلاثة أمر عظيم، العهد وألا تقطع ما أمر الله به أن يوصل وألا تفسد في الأرض. فهذه أمور أمر بها تبارك اسمه ثلاثا، هذه زي ما هي، أعلاها العهد اللي هو على رأس ألا يشرك به شيئا. طيب ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل، والصالحين اللي في سورة الرعد، ولا يقطعون ما أمر الله به أن يوصل، ما هو؟ الرحم. ولا يستخف أحد بهذا على اعتبار عظيم الله. في حديث بسند يعني موثوق إن شاء الله أن النبي عليه الصلاة والسلام قال وراء الصراط جسور. أنو صراط؟ صراط الآخرة، مش تضرب يضرب الصراط على ظهر يعني جهنم، فوق جهنم يعني تضرب الصراط. فبقول عليه الصلاة والسلام وراء الصراط جسور، جسر عليه الأمانة. وهذا بدليل أن الأمانة أن لا إله إلا الله، أن لا يشرك به شيء، منها أنت مؤمن آمن كما شرحنا أو كافر. فجسر عليه الأمانة، وجسر عليه الرحم، وجسر عليه الرب، الرب تبارك اسمه العظيم. فلاحظ الرب، الأمانة، الرحم. قال هل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم وتقطعوا أرحامكم، أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. إنما بالتالي أجلها وأشدها عند الله الميثاق أن لا يشرك به، إيته يوم القيامة بهذا الميثاق وخذ ما تشاء، إن الله لا يغفر أن يشرك به. وقل التي في سورة النساء عظموه، اللي في سورة النساء شوف ما أجملها، إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. وكما قلنا إن الأمر إما كبيرة أو ليست كبيرة، فالله يسمي له إنه ما لم يكن كبيرة هو سيئة. شوف ما ما ما أبشر هذه الآية، فيقول تبارك اسمه إذا اجتنبت الكبيرة كفرت السيئة. فالمؤمن الذي لا يأتي الكبائر فهو بخير الحمد لله رب العالمين. لأنه حقيقة أنا لا أظن أنه كل المؤمنين لا يأتون الكبائر لأنهم مش يعملهم. يعني الناس الإنسان بطبعه فطر على الذنب وعلى العصيان. فالمسلمون عندما لا يفعلون الكبائر مش لأنه بحبش الكبائر، مش يعمل الكبائر، لا مش هيك، لا مش هيك. يعني هو لو لا مثل له أو أتوه بأكواب الخمر مزينة على موائدها على القليل بتجرد وما بالك وغير الخمر وكذا وكذا من الملذات وغيرها. فبالتالي الأصل لا تأخذ أجرك عند الله إلا لأنك اتقيت وتصبرت والعلي أعطاك الأجور. إنما لو أصلا يعني رجل حقيقة مرة بكل رجل بيسألني بكل رجل في رجل يعني في نفسه معصية ما تغالبه ولا يفعلها، هذا إيه؟ فقلت له إذا في تعرفة للتقوى هذه. أنا حقيقة لما كلمني كنت أعلم أنه بتكلم عن نفسي، فلما قلت هذه هي التقوى واضح إن أديش استبشر ورأيت أديش يعني رضي عن نفسي وهذه ستعينه على نفسي. فرجع من توه لرجل أراه فقال ها شوفين كان هذاك الرجل مفهمه إن مجرد أنك يعني حدثت نفسك في المعصية هلك رحت عليك أنت عاصي. فلو يعني لو صدق قول ذلك الأرعن لا أهلك نفسه، خلاص بقول لك أنا فيها وبدون عاص فخلينا أعملها أنا مسجل على. إنما الحديث الصحيح ها الحديث الصحيح إنه الله تجاوز عن أمتي ما تحدثوا به أنفسهم ما لم يعملوا به. هو يعلم إنه هكذا فطرنا تبارك اسمه المجيد. فبالتالي احنا قلنا اخواننا انه الميثاق الاعظم عند الله وعليه نزل الكتاب. الكتاب كله اخواننا عليه على هذا الميثاق. كل الكتاب كل الكتاب على هذا الميثاق. حتى الصالحات الصلاة والصيام والجهاد والصدقة والصبر والصدق وحسن الخلق والامانات والاحسان الى الجار. كل هذا كل هذا في ظل الميثاق الاعظم. لانه لا اله الا الله الا تعصيه في شيء وان تطيع ما قال. كل فهو امر ربي بالقسط. كل هذا واضح اخواننا. فكل القسط والصالحات كان تحت لا اله الا الله. فبالتالي لما اجلها واعلاها لا اله الا الله فانزل لها كتابا فيه الاوامر بالمحاسن والصالحات وفيه النواهي عن الفجر والسيئات والعصيان. واضح اخواننا. والرسل لماذا؟ وما ارسلنا من قبلك من رسول الا نوحي اليه انه لا اله الا انا فاعبدوني. فهيك اخواننا. فبالتالي الرسل على هذه. احنا لا نعلم ان نوحا امر قومه بشريعة قط. ما في عندنا ان نوحا امر قومه بشريعة. تعرف ليه؟ ما منوش شيء. على اي شريعة يتكلم معه. فبالتالي لا صلاة عليك ولا صيام ولا زكاة حتى تسلم. انت لما تقرأ في كتب الفقه بيقول لك شو شروط الصلاة. اول شروط الصلاة بكتب فوق الاسلام. هلا فلو جاء كافر ففعل كل الصالحات لا يقبل منه شيء. والذين كفروا اعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى اذا جاءه لم يجده شيئا. والنبي اخبرنا عليه الصلاة والسلام ان الكافر اذا تصدق بصدقة وفاه الله اياها في الدنيا. لا يبخسك. يعني التي في سورة هود من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي اليهم اعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. لاحظ ما بقصر عنه شيء. حتى لو فعلت صالحا بعطيتها. بنيت مدرسة بنيت مجمع الا تجد فضل ذلك عندي. لما ليس لك عندي شيء في الاخر. وهم فيها لا يبخسون اولئك الذين ليس لهم في الاخرة الا النار. وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. والمؤمن على خلاف هذا. تأتي الله يوم القيامة بقراب الارض خطايا لا تشرك به شيئا يغفر لك. شواهد وآيات وحديث على هذا. شيك اخوانا. واحنا قلنا لكم يعني حتى تطمئن قلوبكم زيادة. النبي عليه الصلاة والسلام اعطاه الله 3 دعوات. دعا لكل امته باثنتين ان يغفر لنا ربنا. ونعلم ان ربنا لا يرد دعاء نبينا عليه الصلاة والسلام. ثم علمنا ان نبينا يدعو لنا في كل صلاة عليه الصلاة والسلام ان يغفر لنا ما اسررنا وما اعللنا وما قدمنا وما اخرنا. كان يدعو لنا في كل صلاة عليه الصلاة والسلام. تسددوا وقاربوا وابشروا. اضيف لهذا يعني البشارة ان النبي عليه الصلاة والسلام قال لو ان رجلا يجر على وجهه من يوم ولده الى يوم يموت هرما في مرضات الله. تبع يعني انولد من يوم من ولد وهو يجر على وجهه في رضا الله يعني في الطاعات ومات هرما يعني لم يمت شابا يعني هذا كلفه مشقة وعذابا هرما لحقره يوم القيامة. حقر عمله يوم القيامة. هذا متى تعرف متى يا اخوان؟ الرجل صاحب العمل لما انت ترى ستعلم الحق يوم القيامة تحقر هذا العمل. تعرف متى؟ لما ترى النعيم. عندما ترى الله شيخ هنو نعيم لما ترى لانه انت مش للنعيمة يعني حقيقة يعني اللي صلى وهو ساجد يعني هو سجد للحور وسجد لأساور الذهب ويعلم انه سيؤجر بها. صحيح. انما لهذا شيك اخوانا انما اللي هو للملك تبارك اسمه الصلاة والصيام والصالحات لهذا. فبالتالي اذا رأيته يوم القيامة ستعلم انه انت مش عامل شيء. الحديث الصحيح ان نبينا محمدا عليه الصلاة والسلام لما يؤذن له بالشفاعة مش توقف الامم في عرصات القيامة. للعلم حديث أيما أهل عرصة، يعني السند أقرب إلى الطعف. نعم نعم، يعني في من صحح بس فيه مقال، يعني في من صحح بس فيه مقال، والأغلب أنه يعني في مرات تكون في يعني من صحح في من ضعف، وهما على بس هو لا إلى الضعف أقرب، يعني هو معلول بشكل واضح. لا فيه فيه شواهد، فيه شواهد بس على هذا النص، أنا على هذا المتن. إنما لما يوقف الناس في الآخرة في الحشر يستشفعون إلى ربهم ما تعلموا، والمسلمون منهم، فيؤذن للنبي بالشفاعة. فلما يؤذن بالنبي فيأتي قبل العرش فيرى الله، فلما يأتي عليه الصلاة والسلام عند العرش فيرى ربنا وربه تبارك اسمه العظيم، قال فأخر ساجدا جمعة عند الله. لا هو لكلامنا، إذا عند الله جمعة نتبهدل يا شيخ، إذا استنى جمعة وإحنا بنستنى نطلع 7000 يوم علينا ننتظر. لا واضح إنه كانوا بيكلمنا ولم يقل إنه عند الله فهو بأيامنا، فيسجد جمعة، فإما أن تكون 7 أيام وإما أن تكون بقدر صلاة الجمعة على هاتين، إنما يسجد جمعة. قال ثم يقال له ارفع رأسك، قال فأرفع رأسك، فلما يرفع رأسه فيرى فيخر ساجدا جمعة لا يملك نفسه، فيقوم الثالثة خلف فأهم أهم بالسجود لا يملك، فيأخذ جبريل بمنكبيه، هاي جبريل تخيل وراه، فيمسكه جبريل لأنه غير حقيقة إذا تركته سيبقى ساجد. لا تملك إذا رأيته ألا تسجد، لا تملك لا تملك. واضح أخواننا؟ يعني إذا كان في أمامه خلق من خلقه ملائكة أو غيرهم لم يسجدوا بإذنه، لم يسجدوا بإذنه هو، إنما الأصل إذا تركهم يسجدون. هو هي حقيقة لو كنت فطرة كأنه جبرك عليها، ولكن حقيقة لو تركك تسجد لا تستطيع، يعني ما هو عليه تبارك اسمه كل هذا رهبة وحبا وجمالا وإكبار، كل المحاسن هذه كلها فيه، هو جمع كل هذا تبارك اسمه العظيم. فينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض. طبعا يعني احنا كلنا نقض لاحظ بعد وافق، ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل، قطع ووصل كما في سورة الرعد، ويفسدون في الأرض. ما هو الفساد أخوان؟ احنا قلنا نقض إبال الميثاق وقطع إبال الوصل، اتفقنا. طيب والفساد؟ وعليكم السلام، إقبال ايه؟ إقبال ايه؟ إقبال الصلاح. سيد في سورة الشعراء لما قال نبيهم صالح ونبينا عليه السلام صالح شقة، قال ولا تطيع أمر المسرفين الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحوا. إخوان، فبالتالي انت تعرف الشيء حقيقة بضده، اذا ان تعرف تماما ما هو الفساد انا يعني اعلمك ما هو الصلاح. فالله لما قال في الشعراء ولا تفسدوا في الارض بعد اصلاحها، ها؟ فلما الله اصلح الارض كأنه سلمنا اياها كاملة، فبالتالي فسادها انقاصها، اي انقاص من شيء، الانقاص فساد. اثنين، مرات صلاح الشيء بجمعه على حاله الأحسن، يعني صلاح الصف في الصلاة ما هو؟ تسميته، هذا من صلاح الصف. فأي اعوجاج فيه هذا فساد، فإذا فلان عوج في الصف أفسد فيه. واضح أخواننا؟ فكل ما يعني الصلاح تمام الشيء، يعني الحسن من الصلاح، يعني رجل صالح يعني في دينه، سخي كريم صادق، ولكن في وجهه دمامة وقبح، هذه من مفسدة الكمال، فسد عنده شيء. واضح اخوانا؟ فبالتالي حتى تعلم ما معنى الفساد تعلم ما هو الصلاح. والصلاح الناس اذا سمعت كلمة الصلاح تظن انه فقط رجل صالح يعني كثير الصلاة والصيام، لا هذا مش صحيح، هذا مش صحيح، يعني بناء البيت يكون بناء صالحا إذا قام على شرطه. فإذا كان مهلهلا بغير أسس وسقفه مخروبة مثقبة هذا صالح؟ هذا ليس صالحا. فإذا كان متينا بارك الله فيه بارك الله فيه. ولما قال يعني بارك الله فيك بارك الله فيك ولما قال تلوناها من سورة الأعراف قال لا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. كيف أصلح الله الأرض؟ يعني مش في صلاتها وصيامها أصلحها فهي أهل لأن تقوم بما أمر الله به. فبالتالي ويفسدون في الأرض. فالفساد في الأرض هذا لا ينتهي. ما معنى الفساد في الأرض أخوان؟ لاحظ فساد في الأرض صد عن سبيل الله كفر به ها؟ السعي في الفاحشة إضلال الناس القتل على رأسه الكذب من الفساد النميمة الغيب الوقيعة. واضح أخواننا؟ كل هذا من إيه؟ من الفساد في الأرض. إنما بيصير فساد أكبر من فساد. فرجل يعني اغتاب فلان ليس كمن قتل فلانا كلاهما فساد ولكن فساد أشد من فساد. فبالتالي لما احنا يعني في الحديث الصحيح مثلا هذا أشكل على كثير من الناس انه في رجل في آخر الزمان قبل عيسى بن مريم اللي هو المهدي يقول عليه الصلاة والسلام انه يصلحه الله في ليلة. فهذه حاروا فيها يعني كيف يصلحه؟ فمنهم من رأى ان رجل يكون ضالا فيصلح. هذه ليست بالضرورة. ليه؟ لأنهم افترضوا أنه كل معنى الصلاح هو مقابل للطلاح يعني طلاح العمل المأمور به. هيك هم ظني يعني اللي قال بهذا. إنما احنا اتفقنا صلاح الشيء كماله شيء. فأنت تقول يصلح الله في ليلة مش بالضرورة أن الرجل يعني فاجر أو ضال أو جاهل أو منحرف. ليس بالضرورة على اعتبار احنا قلنا كما أن البيت يصلح لأمر ما والأرض تصلح لأمر ما. هذا الرجل لا يراد به فقط أن يكون مثلا كيوسف مثلا عفوا أوتي شطر الحسن. يعني إصلاح يوسف عليه السلام لما هو فيه يقتضي الحسن. يعني يوسف صالح لما أمر الله بشرط حسنه. فلو أخذت عن يوسف حسنه لم يعد صالحا لشرط ما أمر الله به بدليل أن الله جعل يوسف بما هو فيه لهذا. فبالتالي تم ليوسف ما هو فيه بحسنه وهذا أمر عظيم من الله. يعني ليه ما كان موسى عليه السلام بهذا الحسن؟ موسى أسود أجعد شعره رجل طوال يعني لم يذكر بالحسن عليه السلام. فبالتالي اتفقنا يعني ما معنى المفهوم الصلاح. فبالتالي موسى ما هو عليه بالضبط. أحسن أحسن بارك الله فيك. يعني صلاح موسى لما هو فيه هذه القوة قوة النفس والشدة التي هو فيها هذا من صلاح أمره لما أمر به. لاحظ صنعه الله صناعة. يعني قبل أن أتي بكلم أخي بقول له أن موسى في الحديث الصحيح قال لنا نبينا عليه الصلاة والسلام أن موسى يقول لله بعد موته موسى قال لله قال أرنا أبانا آدم. فلك أن تتخيل أنه لما موسى قال لله أرنا أبانا آدم ولله المثل الأعلى وأنت قلت لي أرني فلان أنا لا أعلم ماذا تريد فبقول لك هايو فأنت تناولت شان فضربته. فممكن أقول لك لا يا رجل أنا لو علمت أنك ستضربه ما أذنت لك به. إنما لما موسى قال لله أرنا أبانا آدم كان يعلم الله ما بعدها. طب اسمع ما بعدها. فأراه أبانا آدم فقال له موسى اللي هو ابنه نبي يكلم نبيا وأبوه فقال له أنت أبونا آدم الذي خلقه الله بيده وأسجد له ملائكته أخرجتنا وذريتك من الجنة خيبتنا. لاحظ هلا هذه يمكن أنا وياك ما بجرأ أقولها ولا بدي أقولها. إن هذا موسى بعد موته يعني بعد صلاحه يعني نقصه شيء في الدنيا تم له بعد موته. وبعد الموت الإنسان يصلح زيادة. ولا نزعم أن نبيا في الأرض ينقصه شيء من الدين. فهو في موته وفي حياته سواء النبي. فبعد موته لما لقي أباه مش هو لقي الخضر والخضر علمه قال له اصبر اصبر اصبر 6 مرات علمه الصبر في الصفحتين. بعد كل هالتعليم لما لقي اباه وادم سمعه كلام. طبعا هذا حبيب الله موسى وحبيبنا، وهذا ليس عيبا فيه. ليه؟ هذا ليس عيبا في موسى، هذا الله من كامل امره اسمعنا هذا، فهذا ليس عيبا في موسى ابدا عليه الصلاة والسلام. ولكن الله يريد ان يعلمك انه الحق. ومن صلاح امر هارون ان يكون افصح لسانا من اخيه موسى، قال هو اخي هارون وافصح مني لسانا. ومن صلاح امر محمد عليه الصلاة والسلام ان يبعث في قريش. فصلاح الامر ليس له علاقة فقط ان تكون رجلا ذا نسك، ها؟ يعني تكون في صلاتك وصيامك، مش هذا هو. هذا شيء من الصالحات، واضح اخواننا؟ انما كما سمينا لكم. ففي حال ما اشكل على الناس يصلحه الله في ليلة، هذا لا يقتضي ابدا ان الرجل اللي قبل عيسى ابن مريم يعني طالح او فاجر او ضال. فاحنا قلنا حتى يقوم لها، فقلنا حتى يقوم يوسف لها، هذا يلزمه شطر الحسن. فهذا الرجل اللي هو المهدي حتى يقوم لما امر الله به يلزمه اصلاح في كل شيء. يعني رجل سيأم عيسى ابن مريم ويكون سببا في قتل الدجال وعلو المسلمين علوا لم يكن مثله قط. هل بدك تفهمني انه هذا رجل عادي يعني من الناس لانه هو بيصلي وبصوم؟ لا، فيقتضي اصلاح غير ما عهد الناس. واضح اخواننا؟ طيب تجلس مهمة بالضبط، يعني كما قلنا، يعني لما قال الله لنبينا محمد عليه الصلاة والسلام ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى. فضالا فهدى وعائلا فأغنى هذا إصلاح. اثنين، علمك ما لم تكن تعلم، هذا إصلاح. العروج به إصلاح، لما عرج الله بالنبي محمد عليه الصلاة والسلام إصلاح. ليه؟ أصلحه لأمرين. فلاحظ النبي محمد عليه الصلاة والسلام ليلة ما نزل من السماء يختلف تماما عما كان قبلها. أقل شيء هذا رجل لم يرى سدرة المنتهى، لاحظ، فاللي رأى سدرة المنتهى ورأى الجنة والنار غير الذي لم يرى، فيثبت قلبه زيادة على ما كان فيه ويزيد علمه زيادة على ما كان فيه. الله أكبر. رب السماوات والأرض، السلام عليكم ورحمة الله.